بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يقول جل وعلا: ولكم في القصاص حياة. وقد سبق شيء من الكلام حول هذه الآية، ولكم في القصاص، والمراد بالقصاص قتل القاتل، قتل القاتل، وأيضا الاقتصاص من غير القاتل فيما دون النفس، فيما دون النفس، وهذا فيه حياة. فلو أن إنسان قتل شخص وقتلناه فإن فيه حياة للناس، لأننا قتلنا شخصين وأحيينا أمة. ولو لم يقتل القاتل لا تقاتل الناس ما بينهم ومات خلق كثير. وأيضا فيما دون النفس، فيما دون النفس، لو أن إنسان قطع يد شخص فإنها تقطع يده. طيب لو أننا لم نقطع يده، إذا قطع يد شخص ما قطعنا يده، فإن المجني عليه سيعتدي، إما أن يقطع يده وتتعدى الجناية وقد تصل إلى قتله فيكون فيه موت. إذن القصاص فيه حياة للناس، سواء القصاص في النفس أو القصاص فيما دون النفس. وحياة هنا نكرة، ولكم في القصاص حياة، والتنكير هنا للتعظيم والتكبير، يعني لكم حياة عظيمة وحياة كبيرة. وهو كذلك، أنت تجد في الأماكن الذين لا يقتلون القاتل يحكمون عليه بالسجن المؤبد أو غيره، فإن هذا لا يردع الناس، إنما يردعهم القصاص. ثم إن القاتل والجاني إذا علم أنه سيقتل سيكف عن القتل، وإذا كف عن القتل يحيى ولا يموت؟ ها، يحيى. إذن فيه حياة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول. لا يعرف قدر إقامة حد القتل والقصاص إلا أهل العقول. أهل العقول هم الذين يعرفون أن في القصاص حياة، ولهذا الله عز وجل خاطب هنا أهل العقول، قال: يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يعني رجاء أن تتقوا. وهنا ختم هذه الآية بالتقوى. ما وجهه؟ وجهه أن إقامة القصاص من التقوى، إقامة القصاص من التقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. طيب القاتل القصاص يقتل بأي شيء؟ يقول العلماء: يقتل بمثل ما قتل به. فقهاء رحمهم الله يقولون: لا قود إلا بالسيف، الأصحاب رحمهم الله، يعني ما يقتل شخص إلا بالسيف، والحديث ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رض رجل رأس جارية وضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين ورضه، وهذا هو القصاص. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كتاب الله القصاص. فالقصاص أن يقتل القاتل بمثل ما قتل، يعني قتل بمسدس نقتله بمسدس، قتل بسكين نقتله بسكين، قتل بخنق نقتله بخنق، هذا الأصل. لكن لو أن الناس قتلوا بالسيف كما هو المعمول به الآن فإن هذا لا بأس، لأن هذا يؤدي الغرض، هذا يؤدي الغرض. لكن أن يقتل بمثل ما قتل هذا فيه تشفي أيضا، لأن الغرض من القصاص حياة الناس وردعهم، وأيضا ليتشفى أولياء المقتول، يتشفى. فمثلا لو أن إنسان قتل شخص بالتعذيب، قتل شخص بالتعذيب، خانقه وقطع أعضاءه حتى مات، فالقاتل هذا إذا ما قتلناه بهذه الطريقة ما يتشفى ولي المقتول، يعني يتشفى مثل ما تقول الآن باللغة الدارجة، يعني يستانس ويبرد قلبه ويرتاح لأنه تشفى الآن. فالأصل أن نفعل به مثل ما فعل، لكن المعمول به الآن أنه يقتل بالسيف، أنه يقتل بالسيف، وهذا يؤدي بأدي الغرض. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، فإن إقامة القصاص من التقوى. والذين يقيمون القصاص، يقيمون حد القصاص، هؤلاء من المتقين، وهذا هو التقوى. وأعداء الإسلام الآن ماذا يقولون؟ يقولون إن القتل وحشية، أنتم أيها المسلمون وحوش، قتل تقتلونه، سرق تقطعون يده. نقول هذا هو حكم الله جل وعلا، بل الوحشية ها عندهم، فإنهم لما كان ليس عندهم إقامة حدود ولا قصاص ولا ردع للمجرمين، فإن الجرائم تنتشر، الجرائم تنتشر، لكننا لا نعلم عنها. لماذا لا نعلم؟ لأن ما عندهم شيء حرام، يعني واحد عندهم يزني، يشرب الخمر، يسكر، ولهذا ما نعلم عنهم. أما لو أقاموها فإننا نعلم، لأن الزاني يردع، قام عليه الحد، شارب الخمر كذلك، فيظهر أمام الناس إن فيه عقوبات. لكن إذا كان ما عندنا شيء حرام يفعلون ما شاءوا، فإن الناس لا يعلمون عن هذه الأمور، لأن عطلت الحدود وانتشر الفساد، فظنوا أنهم في أمن، وهم في الحقيقة في قلة أمن وفي فساد. ثم قال جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. لما تكلم الله جل وعلا، لما ذكر القصاص، قصاص موت، تكلم على ماذا ينبغي للإنسان عند موته، إذا حضره الموت ماذا ينبغي. قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. كتب يعني فرض، يعني صار مفروض، وكتب هنا فعل ماضي لما لم يسمى فاعله، ولا نستطيع أن نقول مبني المجهول. نعم، هو في اللغة العربية كتب ها فعل ماضي مبني المجهول، لكن نحن نعرف أن الذي كتب، الذي فرضنا هو الله، وهل الله مجهول؟ لا، هذا لا يجوز. فنقول فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، يعني الفاعل غير مسمى. إذن من الذي كتب؟ من الذي فرض؟ الله جل وعلا. كتب عليكم، فرض عليكم. من الذي فرض ومن الذي كتب؟ الله جل وعلا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت، يعني إذا كان في مرض الموت، إذا كان في مرض الموت أو حضره الموت. يعني مثل إنسان سيحكم عليه بالقصاص، قالوا أنت غدا ستقص، الآن حضره الموت، يفعل بهذه الوصية، يعمل هذه الوصية. أو كان مريض مرض الموت، لأن المؤمنين الصالحين والسلف يستعدون للموت، فإذا مرضوا يذكرون بالموت، يذكرون بلا إله إلا الله، لأن عندهم من الإيمان ما يدعوهم إلى هذا، وعندهم من اليقين ما يثبتهم. أما نحن الآن أحيانا تجد الشخص يعني مريض وعلى يعني على قرب من الموت، عليه الأجهزة، والطبيب يقول أبد، هو الآن يعني قلبه في نزول، ما نقدر نكلمه نقول يا فلان لغة لا إله إلا الله، اذكر الله جل وعلا. يقول الناس لا تخوفه، إذا قلت كذا درني بموت. هذا من ضعف الإيمان عندنا، والمفروض أن الإنسان الذي في هذه الحالة أن نذكره وأن نؤمنه بما عند الله جل وعلا، وأن نقول له قل لا إله إلا الله، وليعلم المؤمن أن ما بعد الموت خير له مما قبله. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، إذا ترك خيرا، والخير هنا المال الكثير، خيرا يعني ترك مالا كثيرا، ترك مالا كثيرا. الوصية، الوصية هنا ما إعرابها؟ نائب فاعل، يعني كتب الوصية، كتب الوصية، يعني كتب الوصية إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت. وهنا فائدة، ما قال كتبت الوصية، ما قال كتبت الوصية، قال كتب الوصية. والمؤنث إذا كان تأنيثه غير حقيقي وفصل بينه فاصل، فإنه يذكر فعله لا بأس، يذكر فعله، لأن الوصية مؤنث، لكن تأنيث مجازي غير حقيقي. إذن الفعل كتب والوصية فصل بينه وبين الفعل بفاصل، ما هو الفاصل؟ إذا حضر أحدكم الموت، إذن هنا يذكر الفعل لا بأس. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. طيب لو أردنا أن نرتب هذا الكلام في غير القرآن. القرآن ما يزال نرتبه، لكن في غير القرآن نقول كتبت الوصية عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. هذا المعنى. ومعنى هذه الآية أن من ترك مالا كثيرا فيجب عليه أن يوصي لقرابته إذا حضره الموت. هذا المعنى. كل من عنده مال كثير فإنه يوصي، وإذا كان عنده مال قليل ما تجب عليه الوصية، إنما تجب الوصية على من عنده مال كثير، لأن الله قال ترك خيرا، والخير المال الكثير. الوصية يعني يوصي عند موته، يوصي عند موته لمن؟ يوصي للوالدين والأقربين، يوصي للوالدين والأقربين. والوصية تكون الثلث فأقل، تكون الثلث فأقل، لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث، إنما الثلث فأقل. طيب الوصية هنا في الآية للوالدين، والوالدان يرثان، والوارث لا تجوز له الوصية، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا يجوز وصية لوارث. فذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة، أن هذه الآية منسوخة. الذي نسخها، نسخها آية المواريث، يوصيكم الله في أولادكم، ثم ذكر الله المواريث للوالدين والأقارب، فنسخ وجوب الوصية، فصارت الوصية مستحبة ليست واجبة، له أن يوصي لغير الوارث من أقاربه. هذا القول الأول، أن الآية منسوخة. القول الثاني أن الآية ليست منسوخة إنما هي مخصصة. الآية ليست منسوخة إنما هي مخصصة. انتبهوا، المنسوخ الذي ارتفع حكمه، بقي اللفظ وارتفع الحكم، والمخصص الذي حكمه باقي لكنه خصص بدليل آخر. طيب ما هو التخصيص؟ التخصيص أن الوالدين ليس لهم وصية، لا يجوز أن يوصي الوالدين، لأنها مخصصة بآية المواريث، فتكون هذه الآية باقية على ما هي عليه، حكمها باقي، لكن خص من يرث لا تجوز له الوصية، لا تجوز له الوصية. طيب من الذي يرث؟ ها، إن ترك خيرا الوصية للوالدين، إذن الوالدين هنا لا يوصي لهم، الأب والأم لا يوصي لهم، لأن الذي يرث لا تجوز له الوصية. طيب قال والأقربين، الأقربين أيضا خص من الأقربين الوارث، من الوارث؟ الأولاد، الولد والبنت، هذا من الأقربين، فلا يجوز أن يوصى، لا يوصى له لأنه يرث، يرث. بقي عندنا بقية الأقربين، الأعمام، الإخوة، أبناء الإخوة، إذا لم يكونوا وارثين فإنهم من الأقارب فيوصى له، فيوصى له. وعلى القول الثاني أن الآية مخصوصة، فإذا حضر الإنسان الموت وعنده مال كثير يجب أن يوصي لأقاربه غير الوارثين، يجب أن يوصي لأقاربه غير الوارثين. ولهذا قال الله عز وجل في آخر الآية للوالدين والأقربين حقا بالمعروف، حقا هذا ما يدل على الوجوب، ومعنى حقا يعني أحق ذلك حقا، أحق ذلك حقا، أو أوجب ذلك حقا، فمعناها الوصية واجبة للأقارب، واجبة لمن له مال كثير. أما من ليس له مال كثير، يعني إنسان مات وعنده من المال يعني ما يكفي ويسد حاجته، فإن هذا لا تجب عليه الوصية، لا تجب عليه الوصية. قال بالمعروف حقا على المتقين، بالمعروف يعني بما عرف في الشريعة، بما عرف في الشرع. وما هي الوصية المعروفة بالشرع؟ هي الثلث فما دون، الثلث فما دون. فلو أن إنسان أوصى بالنصف ما تصح الوصية، ما تصح إلا إذا تنازل الورثة، إذا سمعوا لا بأس، وإلا الأصل أن الوصية بأكثر من الثلث لا تصح، بل إنه ينبغي بأقل من الثلث أيضا، ينبغي بأقل، لا نظن أن الثلث مستحب، لا، المستحب أقل من الثلث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الثلث والثلث كثير، يعني معناها الأفضل أن يوصي بالربع أو يوصي بما هو أقل من الثلث، لكن الوصية بالثلث جائز، الوصية بالثلث جائز. قال بالمعروف حقا على المتقين، يعني حقا على المتصفين بالتقوى، المتصفين بالتقوى. فالإنسان إذا مات وله ملايين في البنوك، أقارب لهم حق لا يتركهم، يوصي له، يعني يقول الثلث أعطوها أقاربي، فيبدأون بالإخوة وأبنائهم ثم الأعمام وأبناء، ويعطونه، يخرجون الوصية، ثم بعد ذلك يقسم الباقي على الورثة. أما عند من قال من العلماء أن الآية منسوخة، فإن الوصية تكون مستحبة ما تكون واجبة، والقول الثاني أنها مخصوصة هو الأقرب، أنها مخصوصة وليس منسوخة، لأن العمل بالدليلين أولى من إبطال أحدهما. فنقول من مات وعند مال كثير يجب عليه أن يوصي، يجب عليه أن يوصي، وإذا أوصى له الثلث فما دون، يعني لو أوصى بمئتين، 300 ريال، بألف ريال، فإن هذا خير، هذا خير، لكن لا يتجاوز الثلث. قال بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فمن بدله، يعني من بدل الوصية بعدما سمعه، بعدما سمعه، والمراد بالسمع العلم، يعني بعدما علمه، لأن أحيانا الوصية ما تسمعها تعلمها، لكن ذكر الله هنا السمع لأنه من الحواس وهو أبلغ، أبلغ في العلم بالوصية، فنص الله على السمع. وإلا المعنى فمن سمعه يعني فمن علم الوصية، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، يعني من سمع الوصية وبدلها فإنما الإثم على الذي يبدل الوصية، ليست على الموصي، الموصي ما عليه إثم لأنه مات وانتهى. إنسان أوصى قال وصيت بثلث مالي يوزع على أقاربي، فلما مات أتى شخص وبدلها، قال بدل ما هو الثلث نجعلها الربع، هذا بدل ولا ما بدل؟ بدل، الإثم عليه، على من يبدل. الموصي لا ذنب له، الموصي مات وانتهى فلا ذنب عليه، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. كيف يبدل الوصية؟ يبدلها بنقص أو زيادة أو تغيير ونحوه، فبدل ما الوصية لزيد يجعلها لبكر، بدل ما الوصية بالثلث يجعلها الربع، وهكذا، بدل ما الوصية لبلد معين يجعلها لبلد آخر، هذا كله تبديل الوصية، فعليه الإثم. أما الموصي فلا ذنب عليه لأنه قد أوصى، وأجره على الله، والإثم على من يبدل الوصية. فمن بدله بعدما سمعه، قول بعدما سمعه يفهم له أن الإنسان غير في الوصية وهو لا يدري، يعني لما مات الميت ظنوا أنه أوصى لبكر وأعطوه بكر جهلا منهم، هنا لا إثم عليه. لماذا؟ لأنه بدله وهو لا يعلم، يظن أن هذا هو الحق، يظن أن هذا هو الحق، وإنما لا نصت على من يبدل عن علم وعن معرفة. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ختم الآية بهذين الاسمين العظيمين، السميع والعليم، المتصف بصفة السمع والعلم، إشارة إلى أن الله مطلع على الموصي ومطلع على من يتولى الوصية بعد الموصي، فالله يسمع ويعلم، وهذا فيه وعيد وتهديد وترغيب. قول السميع العليم فيه وعيد وتهديد وفيه ترغيب، يعني إن الله عز وجل يسمع ويعلم، فمن أجرى الوصية على ما هي عليه سيؤجر لأن الله يسمع ويعلم، ومن بدل أو حرف فإن الله يسمع ويعلم وسيعاقبه. ففي هذين الاسمين وعيد وتهديد وترغيب أيضا لمن امتثل الأمر ولم يخالف. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح. فمن خاف من موص، من خاف يعني من توقع أو اطلع أو سمع أن الموصي عنده انحراف، عنده تجاوز، إما تجاوز عن جهل أو تجاوز عن عمد، انتبهوا. فمن خاف من موص، يعني إذا خاف من الذي يوصي، من صاحب الوصية، إن خاف منه جنفا، الجنف الميل والانحراف، لكنه ميل عن جهل، الجنف الميل عن جهل بدون علم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، الإثم الميل عن علم، فإذا الموصي مال بالوصية عن جهل هذا يسمى جنف، انحرف لكنه عن جهل، أو إن جنف مال عن علم فهذا إثم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، يعني يجب على من خاف من الموصي من هذه الأشياء أن يصلح بينهم. كيف يصلح؟ إما أن يصلح الفساد أو يصلح الشقاق، انتبهوا لهذه الآية، إما أن يصلح الفساد أو يصلح الشقاق. طيب كيف الفساد؟ خاف من موص جنف، والخوف من الموصي وقت حياته وبعد حياة وبعد موته. يعني قد تخاف أنت من الموصي أنه يجور وهو حي. يعني إنسان قال أوصيت بهذا البيت لولدي، هذا ميل في الوصية لأن الولد وارث ما يجوز يوصيله. الآن يجب أن تصلح، الآن يجب أن تذهب إليه تقول لا هذه الوصية محرمة. إصلاحك هذا إصلاح فساد ولا إصلاح شقاق؟ ها إصلاح فساد، واضح؟ أوصى لبعض الورثة هذا يعتبر جنف، إن كان جاهل نقول ما عليه إثم، لكن روح مبلغه ويتوقف. يعني إنسان وهذا يحصل، يعني أنا أعرف يعني سهلت عن شخص أنه مات وعنده زوجتين، والزوجة التالية معها يمكن ولدين صغار، وطبعا أبوها متوفى وأمها متوفى، كأنه أشفق عليها، كان عنده سيارة جديدة يعني سوبرمان جديد تو شري، قال له يا لي يا وليدي ها السوبرمان هذا خلوه للزوجة التالية ضعيفة هي وعيالها. طيب هذه شفقة منه، لكن وصية محرمة ما تجوز، لأنه لا يجوز أن يوصل لوارث. الآن خفنا من موصي، الآن علمنا أنه أوصى بهذا الشيء، ماذا نصنع؟ نذهب ونصلح، نقول تعال الوصية ما تجوز لوارث، هنا أصلحنا. لكن أصلحنا الفساد ولا أصلحنا الشقاق؟ أصلح الفساد. ومثل أصلح الفساد لو أنه أوصى بأكثر من الثلث، قال إذا مت نصف مالي صدقة لوجه الله، نصف مالي، وعلم أنه حي نذهب إليه ونقول له ما يجوز أن توصي بالنصف، اجعلها الثلث. هذا الخوف من الموصي في حال الحياة نذهب إليه. طيب الخوف بعد الممات، أوصى قال هذا البيت لولدي ومات، نذهب الورثة نقول ما يجوز، لا تنفذون هذه الوصية، أدخلوا هذا البيت في الميراث. قال إذا مت أعطوا ولدي فلان 1000 ريال، أعطوا 2000 ريال، أعطوا أمي، أعطوا أبي، نقول هذه وصية ما تجوز حرام، لأنها وصية لوارث، هذا إصلاح بعد موته. طيب إصلاح شقاق ولا فساد؟ ها أوصى لوارثه، إصلاح فساد، جناح بالله ما تجوز الوصية للوارث، واضح ولا لا؟ طيب نريد إصلاح الشقاق الآن، أوصى بهذه الوصية للورثة، وقال هذا له النصف وهذا له النصف من الثلث، وهم طبعا غير وارثين، فلما مات حصل بينهم شقاق في هذه الوصية. قال واحد لا المال لي أنا كله وصالي أنا، قال الثاني لا أنت وصالك في الربع. ها ونحن نعلم أن أوصالهم بالتساوي، ما الواجب؟ ها أن نذهب إليهم ونصلح بينهم، نقول لا هذا ما يجوز حرام عليكم، نفذوا الوصية كما أوصى. هذا إصلاح فساد ولا شقاق؟ إصلاح شقاق. فالله عز وجل ذكر هنا الإصلاح ليشمل الجميع، ولأن الغالب في الوصية أن يكون هناك شقاق وخلاف، فذكر الله الإصلاح. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، أصلح إصلاح فساد أو إصلاح شقاق، فلا إثم عليه، يعني فلا عقوبة عليه لأنه محسن وقام بالبر وأخبرهم بالخير، فهنا لا إثم عليه. إن الله غفور رحيم جملة تعليلية، يعني إن الله عز وجل صاحب مغفرة ورحمة لكم، فامتثلوا هذه الوصية ولا تخالفوها ونفذوها كما هي، فإن الله يغفر ويرحم. وأيضا الموصي لا يجوز أن يجور بالوصية. ومن هنا نريد أن نبين أنه لا يجوز لأحد أن يوصي لبعض ورثته. الشخص الذي يرث ما يجوز أن توصيله، يعني يوصي لولده هذا محرم، يوصي لبنته هذا محرم، يوصي لأبيه وأمه هذا محرم، يوصي لزوجته هذا حرام. لكن لو أوصى لجده وأبوه موجود الوصية صحيحة، لأن الجد هنا غير وارث. لو أوصى الولد ولده هذا جائز، لأن ولد الولد ما يرث ما دام الولد موجود. لكن لو أن ما له أولاد، له أولاد أولاد وأوصى لهم، نقول وصية حرام. فأي شخص يرث لا تجوز له الوصية، وإن كان غير وارث فإن الوصية جائزة. وعلى الآية الأولى واجبة أن يوصي إذا كان عنده مال كثير، لكن لا تتجاوز الوصية الثلث. فإذا أوصى بوصية زائدة عن الثلث فيجب أن نمنع ما زاد عن الثلث إلا بإذن الورثة. ولو أوصى لوارث فإننا أيضا نمنعه إلا بإذن الورثة، إذا أذن الورثة قال نعم سامحين لأخونا هذا لا بأس، لكن هنا قضية ينبغي التنبه لها. يعني الآن إذا مات شخص وأرادوا أن يرثوه يقول لك والله يعني البنات تنازلا يقول نحن خلاص ما نبيها. طيب أولا هل معقول أن البنت تتنازل عن 20,000 30,000 40,000 50,000؟ ما هو معقول يا أخي، أنت ما تنازل عن 1000 ولا 2000. لكن أحيانا البنات يجاملنا إخوانهم تستحي تقول ما بي الناس يقولون الله هذه بلشت أخوها، ولهذا لا يجوز لنا أن نعرض عليهم التنازل، ما يجوز، لأن فيه إحراج لهم قد تستحي. من الذي ما يبي فلوس؟ ما في أحد ما يبي فلوس، فيجب أن تعطى نصيبها مباشرة. حتى لو قالت أنا تنازل قلنا لا لا تنازل، خذي نصيبك، إذا ملكته تصنع به ما شاءت. أما أن نقول تعالوا مش رأيكم لبن تنازل، هذا غلط، لأن من الناس من يستحي، ما يريد أن يخاصم أخاه عند المحاكم. ثم أيضا البعض إذا مات أبوهم قالوا تعالوا وش رأيكم نبي نتبرع له في مسجد، هو ليش ما تبرع منه حي؟ هو اللي جنى على نفسه. المال الآن يستحقه الوارث، قد يكون الوارث فقير يبي فلوس فيستحي ويجامل ويترك 100,000 عشان يبني لأبيه مسجد، هذا غلط. لكن لو كان الناس ليسوا بحاجة وتبرعوا لأبيهم نقول جزاهم الله خير. أما أن تتحول هذه إلى أمر يشتهر بين الناس، يعني قد يكون أحد الأبناء تاجر وعنده فلوس وما بحاجة، الصغير قد يكون محتاج مستاجر ومسكين ويبي من ميراث أبوه، لكن لما قالوا بنبني مسجد تنازل عنها وعليه ديون. فنقول الإنسان يأخذ نصيبه، ثم إذا أراد أن يتصدق عن أبيه لا بأس، مع أن هناك أمر أعظم أجر من الصدقة، ما هو؟ الدعاء. لكن نحن نقول ما دام الدعاء بلاش وسهل ما لا ما نبي. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية علم ينتفع بها، أو ولد صالح يدعو له. ما قال يتصدق عنه، ما قال ابني له مسجد، قال يدعو له، لأن أعظم ما يقدمه الحي للميت الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرشدنا إلا إلى ما هو الأفضل. لكن لو أراد الإنسان أن يتبرع ويتصدق على الميت فإن الصدقة تصل بإذن الله ونافعة. لكن الكلام على أن أحيانا المجاملات والاستحياء يجعل الإنسان يعرض نفسه للفقر والديون، وقد أباح الله له هذه الأموال أن يرثها ويأخذها. ومن الناس أيضا من لا يبني له أوقاف ولا يتبرع، لكن إذا مات قال أوصيتكم بالثلث. طيب يوم أنك حي وين فلوسك؟ لما تطلعها ليش بخيل وانت حي؟ يقول ابن لك مسجد 100,000 200,000، قال لا والله ما هو الحين. ثم إذا حضره الموت قال يا عيالي الثلث ابنوا لي في مسجد. العمل الذي يعمله الإنسان في حياته أعظم وأجر مما يعمل له بعد موته، لأن العمل الذي يعمله في حياته يتبرع به، يصبر عنه، تنازل عنه، يتركه لله، فيكون أجره عظيم. أما إذا مات نحن نادر من الميت إذا حضره الموت وده يتبرع بكل ماله. لكن الصدقة إذا تبرع الإنسان وهو شحيح معافى صحيح ما فيه مرض ما حوله موت كما يقال، فيتبرع يبني مساجد وينفق، هذا هو الذي أعماله يعني من خير الأعمال. فمن خاف من موصل جنفة وإثم فاصل بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا.